انه بغيره ومجالاته واسعة، هل عندكم تعريف جامع له؟ لا، ما يوجد تعريف جامع له، كما يقول الحافظ الذهبي وانا على اياس من ذلك. اي نعم. بارك الله فيكم. فيكم بارك.